قال وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به ولا تشركوا به شيئا فهذا من أدلة التوحيد. هذه الآية الرابعة التي أمر الله تبارك وتعالى بها بإفراده سبحانه بالعبادة ونهى عن الشرك. وهذه الآية هي ما تضمنته كلمة التوحيد التي ذكرنا في المرة السابقة أنها اشتملت على ركنين لا يصح التوحيد إلا بهما، النفي والإثبات. قال رحمه الله الآية الرابعة قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، فقوله ولا تشركوا في مقابل لا إله لأنها نفي، وقوله واعبدوا في مقابل إلا الله لأنها إثبات، وقوله شيئا نكرة في سياق النهي لأنه قال ولا تشركوا به شيئا، وهذه النكرة قال فتعم كل شيء، لا تشركوا به شيئا تعم كل شيء من المخلوقات العاقلة وغير العاقلة، من الأحياء والأموات. شيئا من المخلوقات العاقلة كالأولياء من يعتقد فيهم الولاية والصلاح، كالأنبياء، كالملائكة، فهذا كله يدخل في النهي عن الشرك، النهي عن الشرك عموما، ومن الأحياء ومن الأموات، ومن الأمور غير أو الأشياء غير العاقلة كالشجر والحجر ونحو ذلك، وما يتبرك به بعض الناس معتقدا فضيلته. فإذا قوله فتعم كل شيء، لا نبيا ولا ملكا ولا وليا بل ولا أمرا من أمور الدنيا، فلا تجعل الدنيا شريكا مع الله. كلهم إذا بدكم تتكلموا ادخلوا في الداخل، تفضلوا جوا. قال فلا تجعل الدنيا شريكا مع الله، والإنسان إذا كان همه الدنيا كان عابدا لها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. وقوله وبالوالدين إحسانا، طبعا هنا هذه في هذا الحديث العبودية ليست هي العبودية التي هي عبودية لغير الله بمعنى من فعل ذلك كان مشركا وخارجا من الملة، فهو عبد للدرهم بمعنى إيش؟ بمعنى أنه يقدم الدينار والدرهم على طاعة الله، وليس بمعنى العبودية التي هي عبادة لغير الله وبالتالي يصبح مشركا خارجا من الدين وخارجا من الملة. قال وقوله وبالوالدين إحسانا يقال فيها ما قيل في الآية السابقة التي حثت على بر الوالدين والإحسان إليهما. وقوله وبذي القربى واليتامى والمساكين، هذه الآية اشتملت على أوامر عظيمة، الله عز وجل أمر في أولها بالتوحيد ونهى عن الشرك، ثم ثنى بعد ذلك بالأمر بالإحسان إلى الوالدين كالآية التي قبلها مرت معنا في الدرس الماضي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي أمر بالإحسان إليهما والبر لهما حتى لو كان مراد الولد على خلاف مراد أبيه ومراد أمه، ولكن الطاعة للوالدين والإحسان لهما ينبغي أن يكون مقيدا بما يحبه الشرع ويرضاه بالمعروف. فإذا أمر الولد أو إذا أمر الابن بما يخالف الشرع فلا طاعة، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف. وقال الله تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن إيش قال؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال وبذي القربى واليتامى والمساكين، فأمر هنا الإحسان، أمر بالإحسان لذي القربى واليتامى والمساكين. والإحسان لذي القربى كما ذكرنا إنما يكون بحسب قرابة القريب، فلا شك أن القريب الأقرب أولى بالإحسان من القريب الأبعد، لقوله عليه الصلاة والسلام لمن سأل عن البر قال أمك وأباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. قال الشيخ وبذي القربى واليتامى والمساكين أي إحسانا، يعني أحسنوا لهم. وذو القربى هم من يجتمعون بالشخص في الجد الرابع، هذا الذي يعتبر قريبا، يعني تجد أن العائلة لما تكون كبيرة فيها بطون وأفخاذ كثر هم في شيء من القرابة البعيدة، لكن القريب الذي أمر الشرع ببره والإحسان إليه كما في هذه الآية من اجتمع معك في الجد إيش؟ في الجد الرابع. واليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ. فإذا ما مات الأب وكان الولد قد بلغ سن البلوغ فلا يسمى يتيما، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يتم بعد احتلام. فهذا قيد مهم، أن اليتم إنما يكون في الصغر، اليتم إنما يكون في الصغر. قال والمساكين هم الذين عدموا المال فأسكنهم الفقر. والمسكين والفقير كما علمتم هي من الألفاظ التي إذا اجتمعت في نص واحد افترقت في المعنى. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فالفقير هنا في هذا النص غير المسكين، الفقير المعدم الذي لا يجد قوت يومه، المسكين الذي عنده من الدخل ما لا يكفيه للحاجات الأصلية والأساسية، وهم الآن كثر في المجتمع. يمكن واحد يكون عنده راتب 2000 أو 3 وعنده 10 من العيال، لا يكفي هذا لحاجته الأصلية الأساسية من مطعم ومشرب بالأساسيات، دون توسع ملبس ودواء وربما أجرة بيت ومسكن. فإذن المسكين هو الذي لا يكفيه دخله للحاجات الأصلية دون توسع، فهو يملك أو عنده دخل ولكن لا يكفي، بخلاف الفقير فهو معدم. هذا إذا اجتمع في نص واحد، أما إذا افترق فجاء مثلا كلمة المسكين في نص وحدها أو جاءت كلمة الفقير في نص وحدها، فالفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير. مثل هذا النص وبذي القربى واليتامى والمساكين، من هم المساكين هنا؟ يطلق على إيش أيضا؟ على الفقير. ولذلك قال الذين عدموا المال فأسكنهم الفقر، عدموا المال فأسكنهم الفقر، عمل فيهم السكون لشدة الفقر. قال وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا مأمور أيضا بالإحسان إليه. من هو؟ المسافر الذي انقطعت به النفقة، فيؤمر الناس بالإحسان إليه. إذا كان هناك مسافر قد انقطعت به النفقة ولا يوجد عنده ما يتبلغ به إلى أهله، فيعطى من مال الصدقة، يحسن إليه. بل هذا ابن السبيل هو من مصارف الزكاة، كما قال سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فكان من إيش؟ من مصارف الزكاة الثمانية، فيعطى من مال الصدقة الواجبة ما يتبلغ به للوصول إلى أهله، ليس زيادة على هذا، ليس زيادة على ما يتبلغ به الوصول إلى أهله. إذا كانت حاجته حوالي مثلا 100 أو 200 لا يزاد على ذلك. وقال بعض أهل العلم إن هذا الصنف من الناس ممن يشرع إعطاء الصدقة لهم، قالوا إن هذا لا يمكن من الصدقة وإنما تصرف في حوائجه، تصرف في مصالحه. لأنه قال في الشطر الأول من الآية الأربعة الأوائل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. إذن هؤلاء الأصناف الأربعة لهم، يعني يملك ويعطوها، لأن اللام تفيد ذلك. لكن الأربعة الباقون قال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، في لا تفيد قضية التمليك وإنما يستفاد منها أنها تصرف في مصالحهم، ينفق المال في مصالحهم. فيأتي إلى هذه الرقبة لما كان في رقاب ومماليك، فيأتي فيجعل هذا المال في مصلحته من أجل المكاتبة، فيدفع المال لسيده ليعتقه. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، الغارم يؤتى إلى الغارم الذي قد اجتاح ماله أو اجتاح ماله جائحة فهلك ماله أو هلكت تجارته فلا يعطى المال هو، قال بعض أهل العلم وإنما يصرف في مصلحته تسدد عنه ديونه. هكذا نفس الشيء الغارمين وفي سبيل الله، يعطى من المال ما يتبلغ به الوصول إلى أهله. طب لمن؟ يدفع عنه الإيجار، الأجرة. يأتي مثلا بعض من يعني أزاغهم أو أزيغوا في هذا الباب وامتهنوا مهنة التسول والدجل والكذب على الناس، فيوقف مثلا من يرى فيه الصلاح ويقول لك أنا أستطيع أن أضحك عليه، يقول له والله أنا انقطعت من الخليل أو انقطعت من جنين وما أعرف من وين من آخر الدنيا وبدي يعني شيء تعينني. فهنا هذا كيف يكشف؟ تقول له أنا، وهذا بناء على ما هو موجود في الآية، أنك تجعل جزء من هذا المال في قضاء حاجته. تقول له أنا أوصلك إلى موقف السيارات وأدفع الأجرة عنك وتصل إلى بيتك. أكثر من أو كل من رأيت من هذا الصنف عندما أقول له هذا الشيء يولي الأدبار، ما بده، يريد ينصب على هذا ويدجل على هذا ويكذب على هذا. هذه طريقة، إيش طريقة معروفة في التسول. فإذا الشاهد أنك تجعل المال في مصلحته التي يتبلغ بها إلى أهله. فابن السبيل هو من مصارف الزكاة وأمر الشرع بالإحسان إليه. وابن السبيل قال والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى الملاصق للبيت أو من حوله. الجار هو القريب، الجار هو الذي يسكن قريبا منك. وهؤلاء الجيران على أقسام، إما أن يكون جارا قريبا قرابة نسبية، وإما أن يكون خلاف ذلك. فإذا اجتمع في الجار القربى والجيرة فاجتمع فيه حقان موجبان الإحسان، حق الجوار وحق إيش؟ الإحسان بسبب القرابة. فقال وذي القربى أي الجار القريب، قال والجار الجنب أي الجار البعيد الذي أجنب عنك أي ابتعد عنك، يعني مش ليس من ذوي القربة. وقوله والصاحب بالجنب قيل في معناه إنه الزوجة، وقيل صاحبك في السفر لأنه يكون إلى جنبك. قال الشيخ ولكل منهما حق، فالآية صالحة لهما. فكل من يصاحبك في سفر أو في بيتك كزوجك هو إيش؟ الصاحب بالجنب. وإنما قال بالجنب للملاصقة ولدوام الصحبة، للملاصقة ودوام الصحبة، فكأنما هو لصيق بجنبك. قوله أو ما ملكت أيمانكم، فهذا فيه أمر بالإحسان إلى الأرقاء. قال والبهائم، لأن الجميع ملك يمين، فمأمور بالإحسان إلى البهائم التي تذبح. قال عليه الصلاة والسلام فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ويحسن إليها بألا يحملها ما لا تطيق. جمل شكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فعله به صاحبه، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم الحسية، أنه كانت تكلمه يعني يسمع كلام الجمادات. في بعض يعني ورد، فيما ورد سمع حنين الجذع وسمع كلام الجمل وشكواه وفهم عليه، فهذا مما هو من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل عن أن يشق على جمله وأن يحمله ما لا يطيق. فيسأل الإنسان عن هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والمقصود ارحموا من على الأرض سواء كان من الإنسان أو من البهائم. وقال في الحديث من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له، ومن لا يتب لا يتب عليه. فلذلك هذا من الأهمية بمكان، أن يرحم الإنسان المخلوقات وأن يرفق بهذه البهائم. قال عليه الصلاة والسلام في الأرقاء إخوانكم خولكم، أمر بإطعامهم مما يطعم الإنسان، وأمر أن يلبسهم مما يلبسه. والآن في ظاهرة الخدم في بعض المجتمعات، وهؤلاء ليسوا أرقاء ولا ملك يمين، لأن الرق وملك اليمين قد انتهى من المجتمعات البشرية في هذا الزمن ولم تنتهي أحكامه. فإذا عاد كظاهرة كونية أو اجتماعية بين الناس، الأحكام الشرعية موجودة. والإسلام ما هو الذي شرع الرق أو هو الذي أوجد الرق، وإنما جاء الإسلام، والرق عبارة عن ظاهرة كونية عند المجتمعات كلها، ظاهرة بشرية. أهل فارس عندهم الرق، والعرب عندهم الرق، والغساسنة والمناذرة والروم، والجميع عنده الرق، والمجوس الجميع عنده الرق. لكن الفرق أن الإسلام قنن هذه الظاهرة ووضع لها من الضوابط والأحكام الشرعية، بحيث أنه شجع كثيرا على تحرير الأرقاء، فما من كفارة إلا وأدخل فيها عتق الرقبة أو عتق الرقاب، وضبط هذه الظاهرة وجعل لها أحكاما شرعيا، أحكاما شرعية. والإسلام لا يحرص على أن يعود أو أن تعود ظاهرة الرق، فإذا عادت وليس بيد المسلمين كانت لها أحكامها. ولا يبدأ المسلمون في حروبهم أبدا بالسبي إلا إذا كان هذا من باب معاملة غير المسلمين بالمثل، معاملة الكفار المحاربين بالمثل. لماذا؟ حتى لا يتسبب المسلمون بسبي نسائهم وبناتهم. فشيء غير موجود في المجتمعات، وصار هذا الأمر مستهجنا ومستغربا، لا ينبغي لأحد أن يفتحه كما فتحه التكفيريون، أعاذنا الله وإياكم من شرورهم، كما فعله الخوارج العصريون داعش وغيرهم. فهؤلاء فتحوا بابا لا ينبغي أن يفتح في هذا العصر على المسلمين، بل هو هذا الباب، وإن كانت أحكامه الشرعية محكمة والآيات فيه محكمة غير منسوخة ولا مبطلة، ولكن يتم إيقاعها بحسب الزمان والمكان. فإذا وجد هذا كظاهرة تعاملنا معه بالأحكام الشرعية، لكن أن نفتحه نحن فلا. وهذا مما أخذ عليهم، وإن كان هذا المأخذ يعتبر يسيرا في بحر طوامهم وبلاياهم ودمارهم الذي جروه على الأمة الإسلامية، فكفروا العلماء وقتلوا الصلحاء وساهموا مساهمة كبيرة جدا في الفتن الطائفية والمذهبية وتقسيم الأمة وغير ذلك، والإضرار بالدين، وكانوا سببا في لمز ونبز الملتزمون المستقيمون على السنة. لأن بعض طلبة العلم يعني يقول لك إيش الفرق بينكم وبينهم، بيطولون لحاهم وكذا، لا في فروق جوهرية، ولكن ضلال خوارج تكفيريون. طالب العلم على السنة يلزمها ويحبها ويبرأ الله عز وجل منهم، في فروق جوهرية، ولكن الذي يريد أن يطعن يطعن. فليس كل من أطاع لحيته صار داعشيا وخارجيا والعياذ بالله، عرفتم؟ وليس كل من لبس ثيابا صار على السنة، إن لبسوا الثياب وأطالوا اللحى ما هم على السنة أبدا، مفارقون للسنة. وأخطأ خطأ جسيما من يقول إن هؤلاء متطرفون في السنة، كما أن الرافضة متطرفة في الشيعة، هذه قسمة ضيزة. هؤلاء الرافضة ضد السنة وأعداء للسنة، وهؤلاء الخوارج ضد السنة وأعداء للسنة. فلا يعني يجوز أن تخلط الأوراق بهذه الطريقة. هناك من يقصد خلط الأوراق، وهم يقصدون خلط الأوراق أصلا، هم يقصدون الإضرار بالسنة والإضرار بالدين والإضرار برموزها، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي إذا ما ذهبت ونظرت في فتواه وكتبه نشد الناس حربا على الخوارج وعلى عقيدتهم ومنهاجهم وأفكارهم المنحرفة. بل نحن ما تعلمنا الرد عليهم إلا من كتبه وكتب غيره إخوانه من علماء السنة. ثم قال: وقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، المختال في هيئته، المختال والاختيال من الاختيال، وهو المشية التي فيها اختيال لا يحبها الله ولا يرضاها، فيها كبر وفيها زهو، إلا في موضع واحد وهو موضع القتال في سبيل الله على السنة، كما فعل أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه عندما اعتصب عصابته وأخذ سيفه واختال في مشيته، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه المشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع. فالأصل أن المسلم يمشي مشية التواضع، لا يختال في مشيته ولا يزهو بها. ورجل حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في من كان قبلنا اختال في مشيته ومشى متكبرا، فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل بها إلى يوم الدين في سبع أراضين العياذ بالله. فلذلك ينبغي على الإنسان يتواضع في مشيته، لا يتكبر ولا يختال. قال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والفخر أيضا يختال في مشيته ويفخر على الناس بقوله وفعله بماله بنسبه بحسبه بما أعطاه الله من مال وداء ودور وقصور، يفخر بتجارته، هذا كله لا شك أنه مما ينهى عنه. فالله تعالى الذي أعطاك هذا قادر أن يسلبه منك. والله تعالى وصف نفسه أنه هنا في هذه الآية لا يحب من كان مختالا فخورا، يحب المتواضعين والمؤمنين والمخبتين والطائعين، ولا يحب من كان مختالا فخورا. فالله عز وجل وصف نفسه بصفة المحبة، هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى.